إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في الصحيحين في الحديث المتفق عليه من حديث حميد أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا على صدقات بني فلان، فلما رجع قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا لكم وهذا أهدي لي. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: هل جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا؟ إن هدايا العمال غلول، ومن غل شيء جيء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. حديث من مشكات النبوة يعالج فساد المجتمعات في أزمنة الانهيار، ويبين كيف ينهار المجتمع ويضيع بين يدي رجاله وأهله وقومه، ويفعلون ذلك بأيديهم. فالنبي يعالج قضية من أخطر القضايا، وهي قضية الرشوة، التي إذا انتشرت في المجتمع هي والربا، فاعلم أنه انتهى وليست له قائمة. ولذلك قال كما جاء في معجم الطبراني: إذا انتشر الربا في بلد أهلكه الله تعالى بالسنة، والسنة هنا هي الفقر، وإذا انتشرت الرشوة أرسل عليهم الرعب، أي الخوف. والرشوة عباد الله تعالى قضية قلما تكلم فيها أحد، ونحن بصدد انهيار وطن بكامله حتى نعلم كيف انهار ولماذا انهار. ولكي نبني وطنا جديدا لا بد أن نبنيه على قوائم شرع الله تعالى، نتلافى هذه المزالق وهذه المصائب التي حصلناها ووقعنا فيها. النبي كما قال في صحيح الترمذي وعند أبي داود وابن ماجه: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي حديث ثوبان: والرائش، أي الذي يوصل الرشوة أو الحاصل بين الاثنين. لما ذلك؟ معنى الرشوة خراب في الاعتقاد، ضلال في العقيدة، وخراب في الأمانة، وضياع الأمانة، وتوسيد الأمر إلى غير أهله، والظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فإنك تأخذ الحق من صاحبه وتعطيه لمن لا يستحق. إذن مسألة ترتب عليها خراب المجتمع، والرشوة ضربت بأطنابها في وقائع المجتمعات الإنسانية اليوم، خصوصا في مجتمعنا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان لا يستطيع أن يؤدي عملا أو يعمل عملا إلا بأن يقدم بين يديه رشوة، ولذلك انهارت البلاد. وفي نهاية الخطبة سأبين لك وضع الوضع الفقهي إذا كنت حصلت منصبا أو وظيفة أو عملا من آثر هذه الرشوة، فكل ذلك باطل، لا تقوم به قائمة ولا يصلح لشيء. انظر للوظائف، هل تستطيع أن تتوظف بغير رشوة؟ هذا صار من المستحيلات. ما معنى أن تدفع مالا لكي تحصل وظيفة؟ معنى ذلك أن نوسد الأمر لغير أهله، أن نضع في الوظائف غير المؤهلين وغير الأكفاء. والكفاءات التي لا تستطيع أن تدفع مالا تجلس في البيوت. إذا استمر هذا طويلا في أي مجتمع، معناها أنه بداية وتدرج في الانهيار. وضع غير الكفاءات في أماكنها، في القضاء وفي الحكم وفي كل المجالس وفي المستشفيات والأطباء والمدرسين والعمال وغيرها. ولذلك تنازع العلماء في القاضي الذي يتولى حكما بالرشوة أو يتولى القضاء بالرشوة، لا يقبل حكمه وحكمه باطل. إذن كل حكم القضاء عندنا باطل، وهذا ليس من عندي، ولكن هذا في الموسوعات الفقهية وكلام علماء الفقه كأحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة وغيره. إذا تولى القاضي القضاء بالرشوة، هذا لا يؤخذ حكمه، وحكمه غير نافذ، حكم باطل. والمتشبهون باليهود من الذين يحصلون الرشوة، ومعلوم أن القاضي الذي يتعين بالرشوة لا يحكم أيضا إلا بالرشوة. ولذلك وصف الله اليهود بهذا الوصف: سماعون للكذب، أكلون للسحت. والسحت هنا هو الرشوة، وهي صفة من صفات اليهود. والمجتمع الذي يتشبه باليهود فهو منهم ومثلهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنبأنا بذلك. قال: لتتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراع بذراع. فقالوا اليهود والنصارى: قال فمن؟ ومن سنة اليهود أخذ الرشوة في الحكم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. وأيضا لما خالفوا الصلاة والعبادة، وهذا الخلف يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وعرض هذا الأدنى في التفسير في سورة الأعراف هي الرشوة. كان القاضي في بني إسرائيل يحصل الرشوة ويقولون له أن الله قد نهاك عن ذلك. قال سيغفر لي سيغفر لي، ويأخذون عرضا مثله. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ إنها قضية في اتباع السنن وفي هلاك الحضارات واندحارها وانتهائها، وهو دور المعصية. ولو قرأت في سنن الحضارات وزوالها وقيامها لعرفت أن من زوال الأمم والحضارات والمعاصي. ماذا حدث لقوم نوح؟ ماذا حدث؟ بلغ الطوفان حتى أعالي الجبال. هذا بمعصيتهم لله تعالى وارتكابهم للذنوب. كذلك قوم فرعون مما خطيئاتهم أغرقوا ودخلوا نارا. ما الذي أهلك فرعون؟ خطيئته، المعاصي والذنوب. عاد وثمود وكل الأقوام، قوم شعيب لما نهاهم عن التطفيف في الميزان والمكيال أظلهم الله بظله من سحاب فأمطرت عليهم نارا فأبادتهم. قوم لوط لما رجمهم الله تعالى بالحجارة من السماء. أثر المعصية في زوال الأمم وفي إبادة الحضارات. فكل أمة تعمل بهذا المفهوم فآذنها بالخراب وبالنهاية كما هو معلوم، وهي سنة الله تعالى الكونية التي لم تتخلف ولم تحجب عن أحد. انظر لقارون فخسفنا به وبداره الأرض. معصية من المعاصي أودت به وأهلكته. ولذلك حرصنا على المال هو الذي جعل فينا ذلك. وكلمة الحرص كلمة عامة، ما قال الحرص على المال الحلال وما قال على المال الحرام. الحرص على المال بأي حال على أي جهة. ولذلك لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه من حديث كعب بن مالك الأنصاري، ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم غاب راعيها بأفسد لها من حرص المرء المسلم على المال والشرف لدينه. يا له من مثل، مثل جميل رائع ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو أرسلت ذئبين ضاريين جائعين في ذريبة غنم لا راعي لها، ماذا سيحدثان في هذه الذريبة؟ سيفسدان فيها ما لا يستطاع أن يوصف. وماذا سيبقيان هذين الذئبين في ذريبة غنم وهما جائعان؟ لا يبقى من دين المسلم إلا ما يبقى من هذه الذريبة التي دخلها الذئبين. والحرص على المال كما هو معلوم كما قلت بالإطلاق، فإن حرصت عليه من حلال هذه أيضا خطيئة. يكفيك أنك ضيعت العمر الشريف في رزق مكفول وهو طعم في العقيدة وفي صفة الله تعالى الرازق. صفة الله تعالى الرازق، الله تعالى هو الذي يرزق والرزق بيده. ولو تطلبت الرزق بكل حيلة لن تصل إليه إلا ما كان مقدرا لك ومن حقك ومن نصيبك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزق لا يجلبه حرص حريص ولا يبعده كسل كسلان، شيء مقدر. ولذلك إن لم تعمل بهذا المفهوم فهذا طعن في العقيدة، طعن في العقيدة وفي صفة الله الرازق. ولذلك الحرص على المال بأي وسيلة من الوسائل هذا قدح في الإيمان، قدح في الإيمان. والإنسان بغير إيمان فهو لا قيمة له في الحياة، لما تحيا إذن؟ ولذلك لا كفاه السؤال يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله فيما اكتسب وفيما أنفقه. لو لم يكن من عقوبة الحرص على المال الحلال إلا السؤال كفاه ذلا، كفاه ذلا. رحم الله الفضل بن عياض وهو في عرفات يقول: وسوأته منك وإن عفوت. أجاب لك إزاي؟ أودي وشي فين؟ أي حرص على الحياة وقد كفلها لك بأدنى مجهود بأقل سبب تحصل قوتك. ولكن الذي جعل الناس هكذا يحرصون على المال ولا يدري حلال أم حرام. تقول إزاي ده احنا بناكل حلال؟ أقول لك: هل أعطيت الميراث حقوقه؟ المصيبة اللي احنا بنعانيها من أكل المواريث، وهذه علامة من علامات القيامة وصفة من صفات ناس طوعنا في إيمانهم وفي دينهم، يصادمون الكتاب ويحرفون الكتاب كأهل الكتاب، وهذا جعلك تحصل المال بأي وسيلة. ربا لا يعم، رشوة لا تعم، وهاتين المصيبتان أو هذين العمودين هما السهمان الذين يهدمان أي أمة، أي أمة. والرشوة أخطر لأنها وضع الشيء في غير موضعه. تخيل لو اخترت حاكما ليس مؤهلا للحكم، ماذا سيفسد وماذا سيحدث في البلاد؟ يخربها خرابا، ليس يحمل شهادة علمية وليس له ثقافة علمية، وحتى مستشارين ليس فيهم رجل يحمل شهادة علمية، يبقى إذا ماذا تنتظر من هذا؟ ولذلك لما سأل رجلا النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا نحي الأكفاء، كان الأكفاء ينحون باستمارة أمن، ولك ده كف لا خليه على جنب، هات الفاسد. ولذلك خربت البيض وانهارت، كل الدنيا لها حضارات، كل الدنيا لها صناعات، لها مجد تتباهى به، إلا هذه البلاد لأنها انتشرت فيها الرشوة، وهذا عن عمد، وهذا عن عمد. إذن الرشوة تخرب البلاد وتفسد صحة العباد. كم من صفقات لا تمر ولا تمرق ولكن مررت بالرشوة، كم من أعمال مررت بالرشوة، كم من وظائف في الأمن والجيش وفي غيرها من المناصب لا تكون إلا بالرشوة. إذا وضعنا غير الأكفاء في موطن الأكفاء، أتظن أن تسير بلاد وحضارة بهذا المستوى العالي الذي أراده الله تعالى لها؟ ولذلك من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجلس في بيت أبيه أو أمه فينظر هل أهدي له أو لا؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. أي موظف حكومة يهدى له هذا يذهب إلى بيت مال المسلمين، لا يقبل هذه الهدية، هذه الهدية من أجل تسيير العمل وتسيير الشغل، إنها رشوة مقننة. وإياك بالأسماء المخترعة لكلمة الرشوة، على هيئة هدية أو سمسرة أو دخان أو أي شيء، تسمع الكلام ده كل يوم. طبعا المسألة ليست في الحاكم والمحكوم، لا أي عامل. لو أنت بجيب إنسان يعمل في الحقل أو يعمل في البناء إن لم تعطيه دخان وبكشيشه هيبوظ ويفسد، يقول لك ساعده شوية عشان يشتغل كويس، هذه بالنسبة لي رشوة، رشوة، وصاحبها ملعون. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أي الساعي بينهما. لو كان الغالب في الأمة بهذه الكيفية يبقى إذن هي أمة ملعونة، هي أمة ملعونة. لعن الله، وما لعنه الله تعالى إلا لخطورة هذه المصيبة في المجتمع، لخطورتها، نسف للمجتمع من قواعده. ولذلك لما أدب النبي ابن اللتبية صاحب هذه الرسالة: هل جلست في بيت أبيك وفي بيت أمك تنظر يهدى لك أو لا؟ أي موظف، أي محافظ، أي وزير، أي إنسان، أي رتبة، لو قعد في بيت أبوه محد يديله هدية لما ادها له ليه؟ إذن هو يعطيك هذا من أجل منصبك، من أجل رتبتك، فهو غلو. ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة، ستكوى بها يوم القيامة جباهك وجنوبك. هذا حرام لا يجوز. إذن لو قال لك هذه هدية كل هذا لا يجوز. بالنسبة لي كموظف عمومي لا يجوز، هذا غلول وفيها لعنة. ومعنى لعن الله أي طرده من رحمته. أبعد أن تطرد من رحمته فما بقي لك عنده؟ فظنك إيه؟ ما هو رجاؤك؟ هتروح تعمل إيه؟ ما هو رجاؤك؟ ليس لك رجاء. إن الله إلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، أي أن ترجع هذا المال إلى أصحابه، هذا هو رجاؤك. ثم تتوب إلى الله تعالى، تبكي وتصوم وتفعل وتفعل، لعن الله أن يعتق رقبتك من هذه اللعنة. والله تعالى يقول لموسى عليه السلام: يا موسى وإذا لعنت فليس للعنة نهاية. تلاقي هو ملعون، ابن ملعون، ابن ابنه، الأجداد لحد الجلد السابع، لعنة تمحق وتحرق. من أجل ماذا؟ شيء حقير لست في حاجة إليه؟ من أجل وظيفة تبحث عنها تنافس بمالك عليها وتترك الأكفاء وأهل الكفاءة؟ بلاقي 50% بقى مستشار، اللي جاي 80% مش عارف، ما معاش فلوس، ماذا أصنع؟ هذا وغيره وأمثال هؤلاء. إذن بلاد تبنى على غير الكفاءة إذن هي بلاد خراب. انظر ما تصنع شركات الأدوية مع الأطباء ومع هذا المجتمع المسكين. تذهب للطبيب فتأخذ دواء ليس لمرضك وليس موصوفا لك، نعوذينك يا دكتور تمشينا الدواء ده، وليك عربية، وليك ساعة ذهب أو قلم ذهب أو شقة في المعمورة أو إلى آخره. رشوة، فساد في الأرض، فساد في الأرض يحملك ما لا تحتمل. إذا كان هذا الطبيب وهو من الطبقة العليا في البلاد يكون بهذا المستوى السفيه ومن هذا المستوى الحقير أن يبيع صحة المجتمع والناس بهذا المستوى الرخيص، هذا يؤمن على نفسه وعلى أولاده؟ كانت المرأة في عصر السلف تقول لزوجها وهو خارج: اتق الله فينا ولا تطعمنا حرام. والله تعالى يقول: واتقوا نارا وقودها الناس والحجارة، وقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني واجب عليك أن تقي نفسك وأهلك، لا تطعمهم سحت، لا تطعمهم السحت. والله تعالى يبكت اليهود: وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ويقولون سيغفر. يا ربنا غفور رحيم يا عم الشيخ، انت بتكفي الباب رحمته ليه؟ ده غفور ورحيم ولطيف ويعني يقبل الدعاء اقول له خلي بالك ان رحمة ربك قريب من المحسنين، مش منك انت، ده ربنا قيدها بقيد من الاحساب ليست لك، انت ملعون. فكل اخذ رشوة ملعون بلعنة الله تعالى وبلعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تعتق نفسك من هذه اللعنة. حتى العامل الصغير السمسارة، اشتغل سمسار يطيب السلعة لهذا ولهذا، يوقع هذا في هذا ويحصل المال من ناحيتين، هذا سمسار مرتشي. والسمسارة بالوجه الحق جائزة، يعني يسلك البيع للناس جائز، ولكن لا يغر هذا ولا يغر هذا ولا يرفع السعر من أجل هذا. السيارات، كل التجارات كثير من الأطباء يأخذ سيارة من أجل ماذا؟ من أجل يمشي خط إنتاج لدواء معين، وأحرق معدة المصريين، ووقف قلوب المصريين، بهدل هؤلاء المساكين، وانت طبعا مش عارف هو عامل الدواء ده ليه، ولكن خط إنتاج لابد أن يمشي. لغلو، هدايا غلو كل طبقات المجتمع. نعم، قلت فيها جسر أو كبر انهار. لما انهار؟ لأن المهندس الذي تسلم هذا العمل مرتشي، أخذ رشوة. لو أخذ القواعد العلمية في تسلمه للبناء والتشييد لن يتسلم هذا أبدا أبدا، ولكنه ضحى بمجتمع، ضحى بشعب. هل علمت معنى كلمة اللعنة؟ لما؟ لأنه يهلك جسوم مئات الألوف من الناس. تسمع بقول لك عمارة وقعت، أول ما حصل هزة أرضية بركت على اللي فيه، كم جثة ماتت يتحمله هذا المهندس الذي تسلم هذه العمارة ويعلم أنها له لا يجوز أن يتسلمها لرشوة أخذها. إذن هو يستحق اللعنة. إذن هي كلمة في موقعها وفي موضعها يستحق ذلك. لما؟ لأنه أهلك الجثث وأفسد الأمة في كل ناحية من نواحي الحياة. المدرس إذا أخذ الهدية من حب الطالب له لإنسانيته وأخلاقه ودماثة خلقه جائز، ولكن كان وراها شبهة أن يميزه عن غيره نقول له هذه غلول، ارفع إيدك، هذا غلول، لابد أن تنتبه. إياك واللعنة، إياك وأن تقع تحت سقف هذه اللعنة، وإلا ضعت، وإلا ضعت. عباد الله، القضية خطيرة، وهي ليست في حاجة إلى خطبة بل خطب، في حاجة إلى سلسلة طويلة، لأن كل صنف من صنوف المجتمع وقع في هذه المصيبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لكي نبني بلدا صحيحا سليما على أسس وأعمدة قوية متينة، لابد أن نتخلى عن هذه المصيبة. لا يشغل منصب إلا إنسان يستحق، إلا الكفاءة، الكفاءات. نطلق هذه الرشوة، لأننا إذا فتحنا باب الرشوة أطعمنا الشعب سحت، وأيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. يبقى لعنة ونار، هذا خراب، خراب كبير. ولذلك لابد لهذا الشعب من إفاقة، لابد من يهزه حتى يفيق، حتى لا يقع تحت هذه اللعنة. ابن لطبية كرجل صحابي من الصحابة لما أرسله أعطوه هدايا، هذا لك، حتى إذا أخذ الصدقات والزكوات يأخذها من أقل البضاعة، بدل ما يأخذ من الحياة القوية النظيفة السمينة يقول له ما شاءت أي حاجة، طلع زكاة من أي حاجة، من القمح الضامر، من الفارغ، من الغنم المريضة والكذا، ولكن أعطوه هو هدية حتى يقبل يعني ما يعطونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه لذلك، قال إن هدايا العمال غلول. أهدى رجلا لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة هدية، قال هذه لبيت المال ليست لي، قال إنما أهديها لك، قال هذه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي الحاكم الذي يهدى له هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه معصوم، لأنه معصوم، وأنه لم يعطيك أكثر من حقك، ولكن لغير رسول الله لا يجوز. بأي حاكم وأي أمير وأي موظف وأي صاحب منصب لا تجوز له هدية، وقد تأتيك الهدية بصفة أخرى كما يقول بعض العلماء. يطلع الرجل الموظف الكبير بيطهر ابنه، يقول الجماعة في الشغل ده الولد بطهر، تنهال الهدايا على الولد، طهور الولد، وهي هدايا ورشاوي مغلفة ومقننة بأساليب عيد الميلاد، الطهور، أي زواج، أي شيء. تنبه لنفسك، إياك أن تقع تحت سقف لعنة الله تعالى ولعنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة في غاية الخطورة عباد الله، لابد أن ننتبه لها. ولذلك أعطيتك النموذج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنتبه وتفيق. ونكمل في الخطبة الثانية إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هدايا الأمراء أو العمال غلول، أي يغل بها في النار يوم القيامة. فالحريص على المال لا يبقى له من دينه إلا كما يبقى من زريبة الغنم التي دخلها الذئبان الجائعة. فالحرص على المال يفتك بالدين، ويفتك أيضا بالإيمان، وكذلك الحرص على الشرف أيضا يفتك أيضا بالدين والشرف، أي الحرص على المناصب وأمثالها يصنع نفسه مجدا، فيبذل المال الذي جاءه بحرص لكي يحصل هذا الشرف في المناصب والرتب التي يريدها. إذن لا توبة للمرتشي إلا أن يرجع المال إلى أصحابه، لابد أن يرجع المال إلى أصحابه. والذي توظف في وظيفة من هذه الوظائف بالمال هذه وظيفة باطلة، وكل ما حصله من مال هو باطل، فهو يأكل هو وأبناؤه حرام، لأنه ظالم، والظلم ظلمات. وهذا أثر السيئة يا عباد الله، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال للحسنة نور في القلب وضياء في الوجه وحب في قلوب الخلق وسعة في الرزق، وللمعصية ظلمة في القلب وسواد في الوجه وبغضة في قلوب الخلق وضيق في الرزق. فضيق الرزق من المعاصي، ولذلك لا تحرص على المال من الحلة أو من الحرمة وتقع في مثل هذه المسائل. سمى بلدا عجيبا من وظف في وظيفة صارت ملكا له ولآبائه، يعمل فيها كما يريد، السلطة الأعلى نفس الحال، ولذلك تركوه، والأعلى تركوه، والأعلى تركوه، حتى صار في البلاد أن الوظائف تباع وتشترى، صارت ملكا للذين يؤدونها ويباشرونها، ولذلك لا تجد كفأ قط في مكان قط. تجد ملفاتك تتأخر سنين طويلة، لأنه ما دفعش، لم يدفع، يبقى هذا ليس له مكان تحت الشمس. إذن هذا ظلم واضح بين، والظلم ظلمات. إذن لا مكان لك في جنة الرحمن، لا رفقة لك مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لعنة، ولابد أن تنتبه لذلك. عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يهود خيبر. لما فتحنا خيبر، طبعا صناعة الفلاحة والمال ده مش شغلنا، احنا ناس مجاهدين بلساننا وبسيفنا لكي نفتح العالم حتى يقول لا إله إلا الله، لكن الرزق عندنا مكفول، فإن فتحنا بلاد وظفنا أهلها بخراج، فلحونا الأرض بالنص بالتلت بالربع، ثم نرسل العامل لنا كابن لتبية أو ابن رواحة أو غيره، هات لنا نصيبنا من عند الناس ونقسمه مع المسلمين. إذن المسلم عمله جهاد، جهاد الله تعالى يفتح البلدان، وجهاد باللسان يعلم ليل نهار خلق الله تعالى، لأن هذه أمة دعوية، وهذه الأمة الدعوية لابد أن تقوم بواجب الدعوة ليل نهار، لا تشغل نفسها بشيء، وهذا هو واجبها التي غفلت عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخ الإسلام يلزم كل تابع لمحمد أن يكون داعية لله تعالى، واجب عليه. قال أنا ومن اتبعني، إذن هذه هي دعوته. فأرسل ابن رواحة إلى خيبر بعد أن فتحناها، وجلسوا يعملون في حقولهم بنصيب لنا خراج، فلما ذهب جمع حلي من حلي نسائهم هدية لابن رواحة. شوف بقى كده كم حاجة ذهب، ودي هدية بنقدمها لك، هدي هدية منا لك. طبعا الأمير أو الموظف الذي ترك الدين خلف ظهره ما يعرفش أهل به الدين، وصرنا مجتمع كالمجتمع النصراني أو اليهودي أو الكنسي لا يعرف الدين إلا القس. فالنصرانية ما يعرفش الدين غير القسيس، والقسيس يحرف على كيفه وحدش يرد عليه وحد عارف حاجة. كذلك اليهود يقول على كيف، يقول لك عزير ابن الله، احنا نقول وراه. التاني يقول بسم الله والابن روح القدس الى واحد، يعني ثلاثة واحد، واحنا نقول امين، واحنا هنفهم اكثر من القسيس. واحد اثنين ثلاثة يساوي واحد، نقوله برضو يساوي واحد، واحنا هنعرف اكثر من القسيس. ولكن الاسلام كل رجل فيه يعلم هذا الدين. انت عارف الصلوات الخمس واحكامها ايه، واحكام الفوائد، واحكام النسيان وسجود السهو، هذا دينك لابد ان تعلمه. احكام الصيام والفطر، احكام الحيض والنفاس والولادة، احكام الجهاد والغنائم والاسرى، هذا دينك لابد ان تتعلمه. ان لم تتعلمه فمن تأخذ، من من تأخذ دينك؟ يقول لك ده المشايخ هم اللي عارفين. جعلت المشايخ كالقصص، يبقى اذا هي كاثوليكية اخرى ونصرانية اخرى. واجب على كل مسلم يتعلم دينه. لابد يكون عندك كتاب تفسير، كتاب فقه، كتاب سير، يوميا تقرأ في دين الله تعالى. انت لست نصرانيا ولا يهوديا. ولذلك هل الموظف الذي يأخذ رشوة لا يعرف معناها انه ملعون؟ لا يعرف انه ملعون، لا يدري ذلك. لو قرأ هذا الدين لعلم. اسمع لعبد الله ابن رواحة لما جمعوا له هذا الذهب، قال يا أعداء الله تطعمون السحت، توكلون السحت حرام، هذا حرام، والله إنكم لأبغض عباد الله إلي، ما كرهت أحدا من خلق الله إلا أنتم، وليس معنى كرهي إياكم يمنعني أن أعدل بينكم، والله لا أعدلن بينكم. هم خايفين بقى ده مسلم وده يهودي هياخد نص البضاعة أو كل البضاعة يترك لهم، قالوا لا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل يعني بالقسط بالضبط، هكسب معك بالضبط ومني شوية، ليه هتديني منك شوية؟ يقول لك والإحسان، فالإحسان شيء فوق العدل. هذه أمتنا، هذا قرآننا، هذا ديننا، لابد أن نتعلمه. يا لما اديك شوية من عندي لكي يطبقوا الآية، لأنها أمر بالعدل، هذا القسطاس، والإحسان خذ مني شوية زيادة. دين لابد أن نقوم عليه أيها الناس، وإلا نضيعنا وضاع من بين أيدينا. يا أعداء الله تطعمون السحت، تطعموني السحت، والله لا يكون أبدا. تدخلون النار، تريدونني أن أكون ملعونا، أخذ هذا الغلول بما غللته يوم القيامة على كتفي. تلاقي واحد شايل جمل على كتفه داخل يوم القيامة، جمل عمال يرغي، ده إذا خده هدية عشان حكم. واحد شايل بقرة على كتفه، ده معرض القيامة، يا لها من فضيحة. الناس مش هتقول هو مين ده، يقولك هذا مرتشي، ده شايل جمل وده شايل بقرة وده شايل شاه وده شايل ذهب وده شايل رزمة فلوس وده شايل بلد سركها كلها ومشي، هشيلها ازاي على كتفه؟ سيأتي بما غلى يوم القيامة. شيل يا عم، شد حيلك، الله يقويك. كل الناس تنظر إيه؟ منظر مفجع يوم القيامة، منظر مفجع مؤلم، لابد أن تنظر لهذا المنظر. وحكم بينهما بالعدل، قضية الغلول، قضية الغلول. بلقيس الملكة أرادت أن تفعل رشوة لسليمان، وسليمان نبي ملك، وهذا لهم الغلول، يعني ليس له الرشوة. لو كان نبيا فقط جائز أن يأخذ الهدية لأنه معصوم، ولكنه نبي ملك. بلقيس هتديله إيه؟ ده راجل يعني بيسخر الجن والريح، هنديله إيه ده؟ يعني إيه نوع الهدية اللي هنديها لراجل مثل سليمان؟ فجاءته بلبنة من ذهب، طوبة ده. طبعا الطوبة في بلاد اليمن يعني حجر، حجرة طوله كم متر في كم متر، كل ده ذهب؟ نعم. وغلفته بحرير وديبات، يعني أغلى شيء، رهيب، عجلة يقف، كل العلم يتعطر، كل الهدايا تقف، متر في متر ذهب صب، يعني ثروة تشتري بها العالم ليه؟ وطبعا ده امرأة سياسية وذكية، بتقول إذا كان ده ملك ورجل من أهل الدنيا هيفرح بالدنيا، الدول من الدنيا. إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. الجن بتوع سليمان مخبرين وقالوا الحق ده يبعتالك لابنة من ذهب ولفها في حرير أصلي اللي هو الديباج، شيء خرافي، شيء لا يقاوم، لا يقاومه الطبع البشري. فأنا بشوف منظر المال صعب أن طبعك يقاوم، متنهدش تقاوم. لذلك أنت بتعمل صفقة حط الفلوس قدامك كده على البنش، لأن مقاومة المال صعبة. إذا كنت عاوز تنجح في الصفقة، جماعة اللي بيتداولوا وبيفصلوا مع بعض بدون حضور المال، تأكد أن مستحيل تنجح الصفقة، لأن لوجود المال بذاته بتميل إليه النفس. أول ما أشوف الفلوس قدامه كده بيميل، كان معتدل يميل، وما سمي المال مالا إلا لميل النفس إليه وميلها والحيف والظلم. قالوا يا بلقيس بعتلك لبنة من ذهب، قال الله ما شاء الله، قال اصنعوا لبنة من ذهب وارموها في طريق جندها وهم قادمون تحت سنابك الخيل تبول وتروف عليها. السكة اللي هو جاي منها بقى عندنا كده، جنبنا كده، حط في قلب السكة كده، والعساكر جايين بالهدية بتاعتهم، حط اللبنة بتاعتنا اللي احنا صنعناها من ذهب في طريقها، وخلي الخيل بقى والبهايم تمشي تبول وتروث عليه. يعني معناها ان الدنيا لا قيمة لها عندنا. وطبعا ده تفكير سياسي فذ، يعني كل هدايات قيمتها عندنا كده. طبعا التاني جاي فرحان بالهدية هيطير، ده جايب له مسألة مستحيل حد يقدر يهدي هدية بهذه الكيفية. تقدر تجيب ايه مستوى هدايات؟ لا خد لابنة. قال لهم طيب، شوف الرد الجميل والذكي والرائع، ولكن لابد أن تتعلم كيف ترد مثل هذه الهدايا. فصنع لابنة من ذهب ووضعها في طريقهم وجعل الخيل والحمير تبول وتروث عليه. فلما جاء الوفد قالوا والله ده الذهب عندهم الخيل والبيبي يعني بيروثوا عليه، ده حاجة يعني ملهاش قيمة، ده أرخص من التراب. فاستصغروا هديتهم واستصغروا أنفسهم. مستوى عالي، مستوى الأنبياء، مستوى الرد. طبعا عمرك ما تملك مثل هذه الأفكار إلا إذا كنت مواصل القراءة ليل ونهار. ليه أنت تلاقي العلماء علمهم متجدد دائما ويأتيك بكل جديد ونفيس؟ لأن ليل ونهار عاكف على الكتب ليل ونهار، يستخرج من بطونها اللآلئ والخيرات. ولكن كيف تسمع وأنت لا تسمع؟ كيف تقرأ وأنت لا تقرأ؟ من أين تأتيك الحكمة؟ وكيف تستطيع أن تتصرف في حياتك مع الناس؟ فلما جاء سليمان فقال لهم ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ده مش شغلنا ده، ده مش شغلنا ده. فرد الهدية لأنها غلول. وهنا الحكم الفقهي للهدية، الحكم الفقهي للهدية لا تجوز للعمال والأمراء والحكام. أخذ عمر بن عبد العزيز وضعها في بيت المال لأنها لم تهدى له شخصيا، ولكن تهدى من أجل مسائل ومن أجل منافع وفوائد. هذا الحكم الأول، وهي غلول وحرام. وكذلك لا تجوز لأحد الأمة لأنها تجعل الحق باطلا والباطل حقا. بيبقى الإنسان عليه شيك مثلا بمبلغ معين وهذا حق للدائن، يروح الدائن للمحامي ويخاطب المحامين إياك أن تكون مرتشيا وتعين على الفساد في الأرض، يقول له اطعم في التوقيع. يعني لف حول نفسك بقى طول عمر، لف حول نفسك طول عمر، يقول له اطعم في التوقيع أو في صحة التوقيع. خلاص طعم في صحة التوقيع، حليني بقى على ما إيه المحكمة تثبت إن أنت ليك دين. المحامي الذي فعل ذلك آثم مرتشي ملعون حقت عليه اللعنة، لأنه يدل على الإثم ويدل على الفجور ويضع الشيء في غير موضعه، وهذا ظلم. لا يعطي الحقوق لأصحابها، وهذه أمانة لابد أن ترجع، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لو كنت محاميا قضية مثل هذه لا تعمل فيها أبدا. وإن كان المجتمع الفاسد كل شيء جائز، يبقى عارف أن فلان قتل فلان وإطراف عليه، يقول له لا والله ما قتل، يا كذاب، تأكل مال حرام، تطعم أبنائك الحرام، تأكل سحت، مجتمع لا قيمة له، لا بنيان له. ما الذي يحكم هذا المجتمع؟ الإسلام؟ لا. الإيمان؟ لا. يحكمه الحرص على المال، حرص سواء من حلال أو من حرام. وذلك لابد أن ننتبه عباد الله من هذه المسائل، هي في نظرك بسيطة ولكنها خطيرة. روح ابني أي بل أفأي قطعة أرض، روح للإدارة الهندسية شوف هيعملوا معك إيه، برغم أنها في مكان وقع عليه البناء، يعني تباني في وسط البلد وفي حرم البلد، هل تستطيع أن تقوم بالبناء ويعطيك ترخيص بسهولة ويسر؟ لما يأخذ رشوة على شيء قانوني؟ إذن الذي يفعل ذلك ملعون، وقعت عليه اللعنة وحقت، ويأكل المال بالإثم، وما وقع أهله نار وقودها الناس والحجارة، تعرض لهذا الفساد. قضية خطيرة. كل طبقات المجتمع وصنوفه، محاضر الزراعة ومحاضر كذا ومحاضر كذا، انظر تأمل في واقع المجتمع تتألم تتألم. شيء خطير عباد الله. إذن من الناحية الفقهية لا يجوز، ولكن يقول العلماء كما في شرح السنة البغوي، يجوز للمظلوم أن يدفع رشوة ليحصل حقه، يجوز ذلك ما دفعت بلقيس الرشوة لسليمان لتحافظ على بلادها وعلى ملكها، وهذا جائز جائز، فهي رشوة للذي يأخذ وليست رشوة للذي دفع. إن كان لك حق لا تستطيع أن تحصله إلا بالمال، جائز أن تدفع له مال، على شرط أن لا يكون هذا لك ديدنا ومنهجا، والضرورة تقدر بقدرها، بقدر الضرورة تفعل، فإذا فعلت تتوب إلى الله تعالى وتندم على هذا الفعل، لأنه ليس طريقا لأخذ الحقوق، ولكن الشريعة جوزت ذلك في رفع، في باب رفع الحرج، وباب رفع الحرج باب واسع. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا كانت اضطرارا والله غفور رحيم يجب عليك التوبة، إذا كان في حالة الاضطرار أن تبحث لك عن شيء يصل بك إلى الحق وتأخذ حقك، هذا جائز. إذن الشريعة ليست مغلقة وليست جامدة، ولكن تحصل حقك جائز. هذا الكلام في كل مسألة من مسائل حياتك، إن لم تستطع أن تصل إلى ما تريد إلا بمالك، حق من حقوقك أن تصل بذلك، فهو جائز، وهو ليس رشوة لك ولكن هو رشوة للذي يأخذ. يبقى القاضي والحاكم. القاضي والحاكم، القاضي إذا أخذ رشوة الحكم لا يجوز له، ده موظف عمومي ومن حقه أن يحكم بين الناس بالعدل، فإذا أخذ ذلك فهو غلول، فهو غلول، وهو حرام، وهو يأكل صح، وهو في النار، وهو ملعون. قضية خطيرة عباد الله، نجدها في كل منحى من مناحي الحياة، لذلك فسد المجتمع وضاعت أواصره من ذلك. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هجرة الحبشة جمع أحباش خدوه، وطبعا في إفريقيا وأدغال إفريقيا قالوا افدي نفسك بديناري، ففدى نفسه بديناري، فطبعا دفع لهم رشوة ليفدي نفسه، هذا حق من حقوقي، وهذا يعطيك جواز الذي يعطي مالا لحق له يستخلصه، ولا يستخلص إلا بغير ذلك. إذا بان وجه المسألة، وما زال في المسألة مسائل كثيرة جدا لخطورة هذا الفعل على بناء المجتمع وعلى بناء الدولة. ولذلك إن رأيت البلاد يسرح فيها تسرح فيها الرشوة والربا تعلم أن هذه بلاد مقصود هدمها، مقصود لذاتها بالهدم أن تهدم ولا يوضع كفء في مكانه على الإطلاق. كذلك في وزارات الأوقاف والأزهر وغير ذلك، من يصعد المنابر الآن؟ من يصعد المنابر؟ هل هذا كف؟ لا يختارون الأكفاء، اللي بيدفع هو اللي بيطلع، حافظ مش حافظ، يعرف أو لا يعرف، هذه ليست قضية عندنا. قضيتنا ادفع واطلع قول أي حاجة، تهرب الناس من المساجد وجهل الناس دينهم ويفرون منه لأنه ليس مؤهلا لذلك. أكل حراما وأكل حراما وقال جهجرا ونفر المسلمين من دينهم، هذا الإثم من يتحمله عباد الله؟ الحاكم والمحكوم والمتسبب والذي دفع المال ورى في رقبة المسلمين دائما على مثل هذا، ولذلك يتحمل هذا الوزر. فكل من فعل خطيئة وذنب في المسلمين هو يتحمله، لأنه ليس مؤهلا أن يشير للناس على أخطائهم ويبين للناس معالم دينهم. أيها المسلمون، نسأل الله تعالى أن يطهرنا من الرشوة ويطهرنا من الربا ويطهرنا من المعاصي ويطهرنا من الزنا ومن الفساد في الأرض. اللهم طهرنا من الفساد في الأرض، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص على ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر الصلاة.